إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله والداعي إلى رضوانه. ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزيحت به الغمة. وتاركنا اللهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يلموا إن أعظم ما يميز الإنسان هو معرفة ربه، فهي أساس العقيدة ومنطلق العبادة ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمعرفة الله هي الغاية الأولى التي خلقنا من أجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تكتمل إلا بمعرفة من نعبد. أيها المسلمون، معرفة الله تعالى تعني أن نعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى، وأن نؤمن بأنه الخالق الرازق العليم بكل شيء القادر على كل شيء. إنها معرفة تجعل القلب مطمئنا والنفس ساكنة والحياة ذات معنى. فمن عرف الله آمن قلبه واستقام أمره واطمأن لقضاء الله وقدره. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن معرفة الله ليست مجرد معلومات نظرية، بل هي نور يسكن القلب ويترجم إلى عمل صالح وخلق كريم. فمن عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاعه نال رضاه وجنته. ولذلك كان السلف الصالح يحرصون على تعلم أسماء الله وصفاته، ويتدبرون آياته، ويتفكرون في مخلوقاته، لأن هذا التفكر يقود إلى الإيمان العميق واليقين الراسخ. أيها المؤمنون، إن من أعظم ثمرات معرفة الله أنها تجعل العبد يعيش في طمأنينة وسكينة مهما عصفت به الدنيا. فمن عرف أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لم يذل نفسه لطلب الرزق من غيره، ومن عرف أن الله هو الغفور الرحيم لم ييأس من رحمته مهما عظم ذنبه، ومن عرف أن الله هو القوي العزيز استمد منه القوة في مواجهة التحديات. ولكن كيف نصل إلى هذه المعرفة؟ إنها تتحقق بثلاثة أمور: أولها تلاوة القرآن وتدبره، ففيه عرفنا الله بنفسه وبصفاته. وثانيها التفكر في خلق السماوات والأرض، ففي الكون آيات لمن يتفكر، وثالثها الدعاء والذكر، فإن الدعاء يقرب العبد من ربه، والذكر يجدد صلته به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه عرف ربه، فمن تأمل في نفسه وفي خلق الله ازداد يقينا بقدرة الله وحكمته. يا عباد الله، اجعلوا معرفة الله غايتكم، واستثمروا أوقاتكم في طلب العلم الشرعي، وتدبروا آيات الله سبحانه وتعالى، وأخلصوا له عبادتكم، فإن من عرف الله حق المعرفة عاش في الدنيا مطمئنا، وفاز في الآخرة بالجنة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، أيها المؤمنون، إن معرفة الله هي السبيل إلى النجاة في الدنيا والآخرة، فمن عرف ربه عرف طريق الحق، واستقام على أمره، وابتعد عن معصيته. فاحرصوا على أن تملأوا قلوبكم بمحبة الله، وألسنتكم بذكره، وأعمالكم بطاعته. واعلموا أن الدنيا زائلة، وأن ما عند الله باق، فاجعلوا معرفة الله زادكم إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته، وأن ينور قلوبنا بحبه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعملا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكرك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهل غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ارحم شهداءهم، واشف جرحاهم، وأبدل اللهم خوفهم أمنا، وحزنهم فرحا، وضعفهم قوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.